سلام عليكم. بصراحة ما قدرت أمنع نفسي أني أسجل لكم هالقصة اللي حصلت في الكويت منذ بداية الخمسينيات الميلادي. اتكلم عن فتاة جميلة، بنت أصل وفصل ومن عائلة معروفة جدا، والبنت كانت متدينة وأخلاق ويضرب فيها المثل. أمنية أي شاب يبحث عن زوجة كانت فيها المرأة هذه أو الفتاة هذه، وكانوا كثير يخطبونها إلى أن وافقت على شاب تقدم لها، خلوق ومن عائلة كذلك معروفة وإنسان خايف الله وكذا. وافقت البنت، لما تزوجت كان عمرها 18 سنة، وعاشت واستقرت مع زوجها والحياة سعيدة والأمور طيبة. لكن بعد مرور سنة الله رزقها بولد، وبعد ذلك توفى زوجها، توفى بمرض. أصبحت أرملة وهي عمرها 19 سنة ومحتفظة بجمالها، وصارت أجمل وأجمل. وأنتم عارفين المرأة دائما خصوصا في طفرة الأنوثة عندها تبدأ من المراهقة، وبعدين تبدأ في العشرينات وتصير أجمل وأجمل في الثلاثينات. البنت يعني من بعد وفاة زوجها أصبح الخطاب عليها أكثر، خصوصا ترى في الخمسينيات الحريم في الكويت أو النساء، العنصر النسائي قليل جدا، يعني من يحصل فتاة تناسبه ما في، قليل جدا، كلهم متزوجات أو ما يعطون إلا حق عيال عمهم، ولأنه قليل. وكانوا يلجؤون الرجال في الكويت أنهم يروحون يتزوجون من الخارج، وخصوصا أن السنوات اللي سبقتها اللي مرت على الكويت بعض الظروف مثل الأمراض اللي مات فيها الكثير من الناس وكذا، يعني هذا تسبب في اختلال التعداد السكاني، فأصبح الرجال أكثر من النساء في هالفترة هذه الأربعينيات والخمسينيات. فهذه الآن أصبحت كذلك يعني مطلب للرجال، يطلبون إيدها حتى وهي أرملة وعندها ولد وراضين يربون ولدها، لكن هي اللي ترفض. أهلها ما كانوا يغصبونها، قالوا ممكن إلى الآن متأثرة وصاينة العشرة اللي بينها وبين زوجها الله يرحمه، ما في مشكلة بعدين شوي شوي يعني تتجاوز هالمرحلة، بعد سنة سنتين ثلاث والخطاب منها لين على بيت أبوها، يقولها يا بنتي ترى توك صغيرة يعني بداية العشرينات، يعني تبي تجلسين طول عمرك يعني بدون زوج؟ ولدك هذا كذلك يحتاج يعني لبديل عن أب، يعني عن أبوه اللي توفى الله يرحمه، وأنت تحتاجين إلى رجل يسندك في هالحياة، وأنا رجل كبرت وأمك كبرت وملك بعد يعني بعد وفاتنا، يعني من اللي بيداريك وحافظك؟ لازم يكون عندك زوج وعندك بيت، وترى هذه سنة الحياة، واحدة مثلا زوجها يموت خلاص بعد فترة تضطر إنها تستمر في الحياة وتتزوج عادي، ترى مو عيب ولا غلط. قالت يا يبا الله يخليك لا تضغط علي، أنا خذيت قرار بأني راح أعيش علشان أربي ولدي، أنا ما أبي لا زوج ولا أبي أحد في حياتي غير ولدي، أبي أهتم أبي أكرس حياتي كلها لهالولد هذا. قالها براحتك يا بنتي، أكيد زي ممكن أعطيك فرصة تفكرين وكذا. قالت لا أبدا مستحيل، وفعلا كل فترة يجي يحاول ترفض وتقول سكروا هالباب هذا، أبدا ما أبي شخص غريب يدخل في حياتي ويتسلط على ولدي ولا أنه يضر ولدي، ولا ألا الآن اللي راح أربيه وراح أصون العشرة اللي بيني وبين زوجي الله يرحمه. قال أنا براحتك، وفعلا ربت ولدها أحسن تربية، تهتم بكل تفاصيل حياته، كبر الولد ودخل المدارس وهي صارت اللي دائما تراعي وتحفظه وتكتب له وتلبسه وتوصله للمدرسة وتستقبله بالمدرسة. كبر الولد وتعدى مرحلة الابتدائي للمتوسطة للثانوية، ما شاء الله الولد كان يدخل أفضل المدارس وتصرف عليه دم قلبها، ما عندها أي مانع. لين دخل الجامعة، وصلنا في هالفترة هذه إلى بداية السبعينيات الميلادي، واللي عرف في هالفترة هذه كانت فترة النهضة والتحرر في جميع البلدان يعني العربية والخليجية، يعني سالفة ان الناس تنفتح على الدنيا وطيران ويسافرون للدول الأوروبية ويروحون للدراسة ويروحون للتجارة، الدنيا صارت تنفتح على بعض. ولد قال أنا بكمل دراستي. يا ولدي الله يخليك، تبي تكمل دراستك؟ هني ما شاء الله الجامعة. قال لا لا لا لا، بكمل جامعة برا. يا ولدي الله يخليك، أنا ما أقدر أفارقك أبد، مستحيل أخليك تدرس بالخارج. يا يما الله يهديك، في ناس قاعد يدرسون في لبنان، أيامها كانت لبنان يعني وجهة اللي بيكملون دراستهم، لبنان ومصر وسوريا والعراق، وطبعا في ناس كانت تروح بريطانيا وكانت تروح أمريكا لكن الدول هذه هم كذلك كانت تستقبل. قال بروح ومني ومنك. قالت لا توكل على الله، وفعلا راح إلى لبنان، سافر وصار يدرس، والأم كانت تنتظر ولدها بالساعات، مو بالأيام ولا بالأشهر، بالساعات، تعدها لين يجي موعد زيارة للكويت، تستقبله وهي متشوقة متقطعة. يا ولدي الله يخليك، ما تترك هالجامعة وتجي في تلتحق بجامعة الكويت، يعني تكون قريب مني أشوفك وكذا وداريك. قال يا ماني ترى كبرت، يعني لا تخافين ولا تحاتين، وبعدين ترى الطيران ما يخوف، يعني ساعتين ثلاثة وأنا واصل، ساعتين ثلاثة وأنا عندك هني، لا تشيلينها. قالت له كل ما تحصل لك فرصة تجي للكويت عشان أشوفك. قال له حاضر. وفعلا صار يروح يسافر أو يجي، رايح وراد يكمل دراسته، والولد كذلك متفوق. السنوات الأخيرة في دراسته الولد صار ما يجي وقت الإجازات، ويتصل من الخارج يقول له وصارت لي ظروف وكذا وعندي امتحانات، وتقول له الله يوفقك يا ولدي، وأهم شيء تنجح، أهم شيء تجيني بالشهادة. المهم لين خلص هناك وتخرج وأخذ الشهادة وبلغ والدته أنه جاي نهائي، خلاص معاه شهادة وبيستقر في الكويت، وعندي لك مفاجأة. قالت له شنو المفاجأة؟ قال لما أجي يا يمه راح تشوفينها بعينك. فعلا لما وصل الكويت وأمه تستقبله، أول ما دخل قاعة المطار انصدمت إن بجانبه فتاة جميلة، فحضنت ولدها وترحب فيه وكذا، والتفتت على البنت اللي مع قالتها منه، قال لها يا يمه هذه المفاجأة، هذه زوجتي فلانة، طالبة معاه في الجامعة، تعرف عليها وتزوجها، وأمه ما تدري عن أي شيء، أصلا متزوجها من أشهر طويلة وكان مخبي هالموضوع، لكن لما خلص دراسته مضطر الآن يكشف الموضوع لوالدته، يعني ما حط أي قيمة لوالدته اللي ربته وتعبت عليه واللي ما عنده بهالدنيا إلا هو، حتى ما أخذ رأيها، حتى ما طلب مباركتها، يعني جابها تزوجها وخلصوا ورجع. الأم محزنة تضايقت، وخصوصا كلام الناس ما يرحم، كل اللي عرف أن ولدها أساسا متزوج وفاجأها بزوجته وهذه ما تدري عن شيء، صاروا يقولون هذه اللي مهتمة فيه وأحسن تربية وتمدح ولدها، طالع ما يستحي على وجهه، قليل الأدب، مش متربي، شلون حتى ما ياخذ رأي أمه وأمه تهدي عشان، ولا خلاها تفرح بالشيء الوحيد اللي كانت تنتظره طول عمرها، إن ولدها يتزوج أو إنها تبحث عن عروس لولدها. هي ما كان عندها مانع لو قال لها مثلا أنا أبي هالفتاة تروح إيه بنفسها تخطبها، لكن هذا ما حط لها أي اعتبار. هذا اللي كسر هالمرأة هذه وفشلها أو أحرجها أمام أهلها والمجتمع اللي حواليها. لكن لعيون ولدها تكرم ألف عين، طوفت الموضوع ولا كأنه صار شيء، رحبت بهالمرأة هذه أو الزوجة زوجة ولدها واستضافتها عندها في البيت وحطت لهم هالشقة وأثثت لهم أحسن الأثاث وصارت تخدم زوجة ولدها، لأن البنت جاية وهي طالبة جامعية، بنت شايفة الدنيا ومش جاية عشان تطبخ ولا عشان جاية، والأم تبحث عن سعادة ولدها وما تبي تزعله بشيء، فكانت هي اللي تخدمهم، تقول مو مشكلة هذا ولدي وهذه بنتي. لكن ما حسبت حساب هل المرأة هذه أو الفتاة اللي تزوجها ولدها إنها إنسانة مش محترمة وما تخاف الله. من أول يوم تأففت من وجود والدتها معها في نفس البيت، قال هذا ترى بيت والدتي احنا عايشين عنده، يعني ما يخال بس والدتك تدخل في شؤوننا بشكل كبير وما تعطينا خصوصية، وقال له حرم عليك تخدمنا وتجيب لنا الأكل وعشان ما تبي تقصر عليك بشيء ولا تحسسك انه يعني شيء ناقصك، يعني هذا جزاها. تقول له اي، تقول لها خل تكون بحال سبيلها. فصار يقول لوالدته لكن بطريقة ما تجرح مشاعرها، يا يما ما يخالف ما نبي تسوي لنا أكل، هي إيه تسوي الأكل إذا حست بالجوع، ولا نجيب من برا مطاعم ولا أي شيء، فهي إيه ما لا تكلفين على نفسك. قالت له ليش يا ولدي، بالعكس والله أنا انبسط لما أشوفك تاكل وتغذى وصحتك تكون زي. قال أنا عارف يا إيه ما، لكن هي إيه ودها يكون لها خصوصية. الأم فهمت أن المرأة هذه أو زوجة ولدها مو عاجبها الوضع، مو عاجبها الاهتمام الزايد، فقالت براحتكم، أنا أهم شيء تكونون أنتم مرتاحين وسعيدين في حياتكم. وصارت الأم مسكينة كلها تجلس بروحها تشوف ولدها طالع وداخل مع زوجته ويضحكون ومبسوطين، وهي مبسوطة لانبساطة لكن تشعر بالوحدة. ما توقعت أن هذه النتيجة بعد هالسنوات. معقولة أن راح أجلس أنا بهالشكل وحيدة خلاص طول عمري، انتهى الموضوع بعد ما راح شبابي وصحتي ووقتي وانشغالي وتفكيري كله على هالولد، الآن جت وحدة تخطفها مني وأنا أنعزل، أنا ما أبي منهم شيء، أبي بس يعني يطالعوني أو يعني يهتمون فيني اهتمام بسيط. الأم فعلا يعني كرست حياتها لهالولد وصار ما عندها شيء آخر يعني تفكر فيه ولا تهتم فيه. فجأة دخلت امرأة في حياتها وصارت تبعد ولدها بشكل، حتى لو أن أنت تحب زوجتك وحتى لو تحترمها وتحترم خصوصياتها، لكن هذه والدتك لها جزء كبير جدا من وقتك واهتمامك ومحافظتك عليها وتلبي جميع طلباتها وتراعي نفسيتها غصبا عن الكل. لكن مثل ما نقول احنا في الكويت، هالولد هذا طلع سكان مرته، يعني هي تقوده كأنها تقود سكان او مقود السيارة. الولد هذا مسيطر عليه البنت زوجته بشكل كبير جدا، لا تطور الأمر، صارت تحرض على والدته. تحرض على وجودها، لازم يكون لنا شقة بروحنا، يكون لنا بيت ناخذ راحتنا فيه، وبكرة يصير عندنا عيال ولازم كل واحد يشيل نفسه، وما تكون أنت عالة على والدتك، ولا يقولون أن أنت عايش تحت الظل أمك، يعني ما أنت رجل صاحب مسؤولية ولا أنت كفؤ ولا كذا. الولد يقول يا بنت الحلال شنو هالكلام، حرام عليك، تبي تبعديني عن أمي اللي ما لها أحد بهالدنيا غيري، اللي أفنت شبابها ورفضت أنها تتزوج ورفضت حالها حال الحريم علشان تربيني، وبالنهاية تبيني أنا بعد. قالت له والله شوف، أنا سكت لك كثير وطوفت كثير، الظهر أنت ما تبين أن نستمر في هالعلاقة الزوجية، أنت تبي تضع حد لزواجنا بسبب والدتك. خلاص إذا ما خليتني أعيش بروحي وأرتاح وأسوي كل اللي أبيه في بيتي الخاص فيني، فأنا راح أطلب منك الانفصال، وعيش أنت مع والدتك براحتك. يا بنت الحلال حرام عليك، أنا أحبك، أنا ما أقدر أفارقك. لا يعني ما يصير ما يصير. قالت له يا حبيبي تبي تبي ما تبي روح عيش عند أمك. قالت له الظهر أنت يعني تبيني أعطيك إياها بشكل مباشر لأنك مو مستوعب الكلام اللي قاعد يقولك إياه، يا أنا يا والدتك في هالبيت. والدتك امرأة كبرت في العمر، تحتاج إلى رعاية طبية، تحتاج إلى أحد يوديها ويجيبها ويشغل نفسها فيها، وإحنا يعني نها أشخاص الآن متعلمين وأمامنا مستقبل وأمامنا تكوين أسرة وأولاد، إحنا ما إحنا قادرين، والدتك ما عندها أحد غيرنا، وإحنا مشغولين بهالدنيا وبنجاحاتنا وتحقيق طموحاتنا يعني شو أسوي؟ قالت له شو أسوي؟ أنا أقولك شو أسوي. يوم من الأيام كان يتمشى مع والدته ماخذها علشان تتمشى شوي تشم هواء، تقول أنا رجولي تعبانة يا ولدي وأبي أشم هواء شوي وكذا. قالت تعالي خلنا وديت عند حديقة حلوة وجميلة وما فيها أحد، وفعلا خذها ونزل فيها يتمشى بهالحديقة لين تعبت شوي، شافوا في كراسي، قالت أبي أجلس أرتاح. قالها استريح يا يمه، عطيني شوي أروح أجيب لك ماي وأرجع لك. قالت لا أوكي ولدي. راح الولد، الأم عطشانة مسكينة، انتظرت 10 دقائق، نصف ساعة، ساعة، والصدمة تجيها واحدة امرأة ومبين عليها كأنها موظفة حكومية، تلبس البطاقة هذه وكذا، حجية فلانة، هلا يمه، هلا حبيبتي، هلا. استغربت، آمر يا بنتي. قالت حجية تعالي معاي خليني أضيفك عندي في المكتب، أشربك قهوة. قالت لا ولدي الحين راح يجيب لي ماي وكذا، مشكورة يا بنتي جزاك الله خير. قالت لها لا ما يخالف يا حجية، الجو بعد الحين شوي بدأ يصير حر، تعالي عندي في المكتب ترتاحين، ولدك أول ما يجي راح أقوله يجيني المكتب، ما لا داعي يا بنتي، ما بي أشغلك عن شغلك. قالت لها لا لا لا أبدا يا أمي، يا لا بالعكس. وتأخذت تمشى فيها لين دخلتها إلى مبنى وجلستها عندها في المكتب. قالت لها يا يمه ترى إحنا هني نعتبر أسرتك الثانية. قالت شنو؟ أي شيء تبينه راح نوفر لك جميع وسائل الراحة، الرعاية الطبية، الرعاية البدنية واللياقة، ونطلعك ونمشيك وكذا، وأفضل الوجبات الأكل، وفي ممرضات هنا يدارونك ويتابعون حالتك الصحية، وعندك سرير نظيف وحلو، وغرفتك قالت يا بنتي احنا وين، شنو هالمكان هذا، اولدي وين، كان مخليني يعني يروح يجيب لي ماي ويجيب انا وين. قالت يا يما انت الان في دور الرعاية لكبار السن. قالت يعني شنو؟ قالت يعني في يعني في اللي مثلك مثلا يحتاجون الى الرعاية ومكان مخصص لهم، الدولة تكفلت فيه وما تقصر. صارت الام تبكي، قطعت نفسها من البكي، بكي على حسرة، على قهر، على شو اقول لكم، يعني واحد يبكي وهو يتقطع من الحزن. معقولة؟ طلعني من بيتي، ملكي ومن أهلي ومجتمعي والناس، ودخلني إلى دار العجزة، كان يسمونه في ذاك الوقت دار العجزة، يعني دور الرعاية لكبار السن، دار العجزة. الحين أنا أصبحت عجوز مالي قيمة، يحتاج إلى ناس تراعيني، وأنا مو محتاجة أساسا إلى رعاية أي شخص، لا دور رعاية ولا أهو. لكن يرميني هالرمية هذه، يجلسني في مقعد أو كرسي على الحديقة ويقول لي رايح أجيب لك ماي، ويتركني ومسوي لي يعني مفاجأة أنه مدخلني دار العجزة. تبكي هالمسكينة. فهي شو تقول؟ تقول يعني تشرح، وقالت كلمات تقطع القلب. قالت يعني تبرح بيبي، تبرح بيبي اللي هو ولدي، تبرى يعني تبرى مني، تبرى ونكرني فهالكلمات هذه والقصة نقلوها للكاتب الكويتي عبد اللطيف البناي، ذكروا له القصة وشون المرأة انصدمت، وانها هذه بنت عائلة وبنت عز، وكانت تقول ان انا كنت جميلة ورفضت الزواج علشان ولدي وضحيت وكذا، وبالنهاية يرميني هالرمية هذه حتى بدون ما يستأذن مني، تخلص مني كأني ولا شيء في حياته، وتبكي وتصرخ كلها تقول تبرح بيبي تبرح بيبي. عبد اللطيف البناي لما سمع هالكلمات وجاه الشجن، قام وكتب كلمات تكملة لكلمات هالمرأة العجوز اللي قال تبرح بيبي مني تبرى، أعزل حالي واشكي وعلي، نسى أن تحت في تدرى، وهني زاد وكلته بدي، تبرح بيبي مني تبرى. والأغنية طويلة طبعا، هالأغنية غنتها المطربة الفنانة الكبيرة نوال الكويتية عام 1985 ميلادي، كانت من ألحان راشد الخضر. مستحيل أحد ما مرت عليها الأغنية هذه الرهيبة. طبعا الرهيب فيها هي الكلمات اللي تقطع القلب، اللي يسمعها كان يعتقد أن الموضوع بين عاشقين، تبرح بيبي مني تبرى، لا لا لا، هي ألم وحسرة أم على ولدها اللي تركها في دار العجزة. الله يخلي لكم أمهاتكم وآبائكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنفه من أدرك أحد والديه ولم يدخل الجنة، بشر بالجنة اللي يلحق على أمه ولا أبوه وهم حيين ويبر فيهم. يا ويل اللي عق في والدينا، والله لا تبكي ندم إن راحوا عن هالدنيا. الله يحفظهم ويطول أعمارهم ويعطيهم الصحة والعافية. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.